الراديو 90-90 هواها مصر. من فترة كده صديقة عزيزة من اللي هما تحب تمسكهم بإيدك عشان تتأكد إنهم بجد وحق وحقيقي، يعني بغض النظر عن عامل السن، بس تلاقي الزمن كده ما بيهوبش ناحيتهم، زي ما يكونوا كل يوم بيتولدوا من جديد. الوش زي طبق القشطة، والعين بتلمع ولا فوانيس الإشارة، والشعر صاحي وبيلعب. أنا ما بحسدش، لأ ده كله قر صحي يعني عشان الواحد ما يفرفرش. المهم الفضول أكل نص دراعي، فقلت لأ بقى ما بديهاش، لازم أسألها. نعم يا ماما. من إيه يا أختي دلونا، ده احنا غلابة، وبعدين دي عشرة عمر يعني ما تهونش اللي على ولاد الحرام. قالت لي بصي بقى، أنا أصلي باخد دروس يوجا. يوجا؟ ودي يا أختي مش حاجة بطالة؟ بطلت إيه، دي رياضة نفسية وروحية تصفي ذهنك وتخليك تعيشي في سلام نفسي. القصد ما طولش عليكو، خدت بعضي وضربت الترنج صوت وإزازة المية ورحت رايحة هولا هوب هولا هوب هنديها يوجا. ألاقي لك يا أخويا الكلاس عبارة عن واحدة قاعدة وحواليها دايرة ستات مربعين وفردين ظهرهم ومغمضين عينيهم، ويلا صفوا ذهنكو. قعدت وربعت وفردت ظهري وغمضت عيني وخدت نفس عميق عميق واستنيت ذهني يصفى. قال لو اسمع لك زمامير عربيات وخناق وعيال بتصوت وناس بتجري ورا بعض. استغفر الله العظيم. هوب خمضت عيني وشديت ظهري وخدت نفس، ويا ذهن اصفى يا ذهن اصفى. قال لو اسمع لك شتايم وأباحة وتطويل لسان وتجرمة وقلة قيمة وتطول وإهانات وزعيق ومد إيدين وبنيات ومطاوي وسكاكين وسلاح أبيض وخناقات شوارع وبلاوي. يا ساتر يا رب. يا جنيلة يا بت صفي ذهنك، صفي ذهنك، ده الكلاس بالشيء الفلاني المرة دي ما بدهاش بقى. هوب كمان مرة شدي ظهرك غمضي عينك صفي ذهنك خدي نفس. قال لو قلت إلك انفجارات وحروب ولاجئين وعيال بتموت وناس متشردة وضحايا بالألفات وأموات بالملايين وتجار دم وعرض وسلاح ومذابح وحاجة توجع القلب وتفتت الكبد وتدمر المرارة، يختي ذهن مين اللي يصفى؟ زي ما بقولك كده، ذهن النفر مننا مليان خزين ومواجع بيشيلها طول اليوم ويخزنها ويحفظها وتترسب جواه وتتجمع على القديم لحد ما بقينا عاملين زي عيلة بالكازوزة الصفيح. ما هو من كتر ما هي مليانة ومخزنة وضغط على جنبها تمسكها تحس إنها صلب، وتو ما تفتحها تكتشف إنها أضعف من ورقة الكراسة. الكام سنة اللي فاتوا خرطوا على نفسياتنا بصل كتير قوي، وخزنوا جوانا وجع كتير قوي، وغيروا في نفسيتنا كتير قوي، غيرونا وقلبوا حالنا لدرجة إننا ما بقيناش بننام، بقينا بنقع. والله زي ما بقولك كده، ما بتجيش علينا اللقطة بتاعت تغميض العينين دي والاستسلام للنوم. ساعات النوم بتيجي عليك وانت المطحنة في دماغك شغالة، والور والوش اللي ما بيبطلوش شغالين برضو. ومن رحمة ربنا بينا عشان الموتور ما يتحرقش والأبلاتين ما يلدعش، ونقوم نلبس كسرولة في دماغنا وبنطلون برجل ورجل لأ، ونمشي نمد إيدنا للي رايح واللي جاي. ستر ربك يجي في صورة قطع للكهرباء عن المخ، ضلمة تيجي مرة واحدة كده توقعك نايم لحد ما المفرمة تشتغل تاني وتقومك بنفس الطريقة. هل وصلنا لمرحلة إننا محتاجين علاج نفسي جماعي؟ نقعد في دايرة كبيرة نص قطرها 90 مليون مصري ونبعبع ونعيط ونجيب مخزون نفسوياتنا مثلا؟ ولا نبيع القضية ونسيب المفرمة تفرم في نفسيتنا وأعصابنا، والمشكلة إن كل ده بيترجم في شكل ضيق خلق وزهقان وصدر مزمت، وبنطلع زهقنا وقلة تحملنا على بعض وفي وش بعض، ونسود عيشة بعض ونرازي في بعض وننفجر انفجارات صغيرة في بعض. ده غير الحالة العامة للاكتئاب اللي أغلبنا عايش في دوامتها. فياريت بقى الدكاترة النفسويين دول يشوفولنا حل، أو النبي وحل يكون بعيد عن كلاس اليوجا ده. على فكرة يعني الكلاس غالي بصراحة، ومرضوش يرجعولي فلوسي المعفنين منهم لله.